بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وتقدم معنا أو كان آخر ما قرأناه بيان أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها من الإيمان بالله ومحبته، هذا أمر تشهد له الأدلة العقلية كما تشهد له الأدلة النقلية. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، النظار هم أهل النظر، هم أهل الكلام، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم، فكما تقدم معنا أكثر من مرة، توحيد الربوبية واجب، لكن ليس هو الواجب وحده، بل لا بد من إضافة توحيد الألوهية أيضا وتوحيد الأسماء والصفات، وإلا لم ينتفع الرجل بذلك وحده بتوحيد الربوبية فقط. وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. وفي هذه الجملة أن توحيد الربوبية يجعله أهل الكلام هو الغاية، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. تقدم معنا بيان ذلك، أن الوصول إلى الإقرار بتوحيد الربوبية إلى مرحلة أن يغيب بمشاهدة أفعال الله سبحانه وتعالى عن أن يشاهد المخلوقات، هذا يعتبر هو الفناء وهو الغاية عند كثير من المتصوفة، يعني أنه يبقى دائما يذكر نفسه بأفعال الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء فإنما هو من الله، ويذكر نفسه بعظمة الله وقدرة الله، فالله هو الخالق والله هو الرازق والله هو المدبر وحده، حتى يفنى عن أن يشهد المخلوقات، فلا يشهد إلا أفعال الله جل جلاله، فلا يصل إلى مرحلة أن يعتقد حلول الله في المخلوقات أو اتحاد الله بالمخلوقات، لا، لكن يعني ماذا، يصل إلى مرحلة أن يفنى عن أن يشاهد هذه المخلوقات، وهو كما سيأتينا ذلك إن شاء الله قريبا رتبة أو مرتبة من مراتب الفناء، يسمونه الفناء عن شهود السواء. السواء يعني الغير، يفنى عن أن يشهد غير الله، كحال ماذا؟ كحال الإنسان في النهار مع النجوم، فالنجوم في النهار موجودة أو معدومة؟ موجودة، لكن هل هي مشهودة أو ليست مشهودة؟ ليست مشهودة، بسبب أن أنوار الشمس غطتها عن أن تشهدها، فكذلك هذا يبقى ملاحظا أفعال الله، فتغطي هذه الأنوار شهوده للمخلوقات، فالمخلوقات يؤمن أنها موجودة لكنه لا يشهدها، لا يشهدها. فلو وصل رجل إلى هذه الحال أنه لا يشهد في كل شيء إلا فعل الله سبحانه وتعالى، يبقى متأملا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك يعبد غير الله، هل هذا ينفعه؟ لا ينفعه ذلك. لكن لو أنه وصل إلى مرحلة ماذا، الانتباه لقضية الربوبية وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وهو مع هذا موحد لله في ألوهيته، كان هذا شيئا عظيما، واضح. ولا يلزم أن يصل إلى مرحلة الفناء عن أن يشهد وجود المخلوقات. طيب، سنشرح إن شاء الله الفناء في موضعه، وإنما المقصود هنا بيان أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. والقرآن مليء من تقرير هذا التوحيد، المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لا تظن أنه الذي ذكره قبل قليل بقوله ولو فلو أقر بتوحيد الربوبية، لا، هو نحن في الكلام عن النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، فذكر أنه يتضمن توحيد الربوبية وأن توحيد الربوبية ليس هو الغاية، ثم قال والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. ولهذا قال انظر ومن ذلك، أي من مما فيه تقرير توحيد الألوهية أنه يقرر توحيد الربوبية، مما يدل على توحيد الألوهية أن الله يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. ما هو الأول؟ الربوبية، والثاني الألوهية، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. نعم، فهم يسلمون في الربوبية بالجملة كما قلنا وينازعون في الثاني وهو انفراد الله بالألوهية، فيستدل الله عز وجل لهم بالمتفق عليه على المختلف فيه، فهذا من هذا الباب يعني، وهو باب من أبواب المناظرات، يعني معروف أنك إذا كنت مع خصمك تتناظرون وهناك شيء تتفق عليه تتفقان عليه وهو دليل لما تختلفان فيه فتجعله دليلا عليه، تقول له ألسنا متفقين على كذا وكذا، فيقول بلى، فتقول إذن يلزمك كذا، فتذكر المختلف فيه. فالله عز وجل يذكر لهم ما هم مقرون به وهو الربوبية، يستدل به على مسألة الألوهية. قال إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات، يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، يعني فينكر عليهم كيف تقرون بأن هذا بأن الذي فعل ذلك هو الله وحده ثم تتخذون معه إلها آخر، هل هناك إله ممن تعبدون فعل هذا الشيء الذي تعتقدون أن الله هو الذي فعله خلق هذه الأشياء؟ فينكر عليهم. قال وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. واضح، إذن يحتج عليهم بالربوبية لكي يقروا بالألوهية. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، هذا قاله بعض المفسرين، يعني يقولون الاستفهام هنا على حقيقته، هل هناك إله مع الله؟ فهذا الكلام غير صحيح، ولهذا فعامة المفسرين على ما ذكره الشارح رحمه الله هنا، وهو مأخوذ كما سنذكره من كلام شيخ الإسلام، وكذلك ماذا قرر هذا ابن القيم رحمه الله في المدارج الأول صفحة 212، أن هذا استفهام إنكار، فهذا قول عامة المفسرين، ليس المراد مجرد استفهام هل مع الله إله. كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى وهو كونه استفهاما يراد به حقيقة الاستفهام لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، يعني هم كانوا يقولون إن مع الله آلهة، نعم، لكن ما كانوا يقولون إن مع الله آلهة تفعل هذه الأشياء، تجعل الأرض قرارا وتجعل خلالها أنهارا، لا، هذا معترف أنه لله. والذي ينازعون فيه هو قضية العبادة، فالله ينكر عليهم صرفهم العبادة لغير الله مع أنهم يعتقدون انفراد الله بالربوبية. قال بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات التي بعدها، يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، فكلها فيها في أواخرها استفهام إنكار، أإله مع الله. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانظر هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، طلب لإفراد الله بالإلهية بالعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا الوصف بقوله الذي خلقكم المراد به التعليل، يعني اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، فالمراد به هنا التعليل، وليس هذا الوصف، ليس لهذا الوصف مفهوم، ليس لهذا الوصف مفهوم، بل الصفة هنا صفة كاشفة، اعبدوا ربكم الذي صفته أنه خلقكم أصلا، وليس هناك غيره خلقكم. فلا يقول قائل طيب وربنا الذي لم يخلقنا هل نعبده، فليس لهذا مفهوم، كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، لو قال إذا دعا مع الله إلها آخر له به برهان نقول لا برهان أصلا، هذه صفة كاشفة. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، فهم مقرون أنه لا أحد يستطيع أن يأتيهم به، وأمثال ذلك. طيب قال وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل، إذا كان هذا التوحيد توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فهذا يعني هذا التوحيد دلائله متنوعة مثل دلائل إثبات الصانع، فالله عز وجل يذكر هذه الأشياء، يذكر ما يدل على أنه هو الصانع سبحانه وتعالى، وكذلك يذكر الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رسول من عند الله، فإذا ذكر أدلة على صدق الرسول فهذا دليل على أن مرسله حق، على أن مرسله حق. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم القضية إذا كان الناس إليها أحوج فإن أدلتها تكون أظهر، هذا ليس في مسائل العلم فحسب، بل هذا ينطبق على الأمور الدنيوية أيضا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح المجلد الثالث صفحة 73 و200 قال فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر لهم أسبابه، كما ييسر ما كانت حاجته إليه في أبدانهم أشد، فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. الهواء يحتاجه الإنسان أكثر مما يحتاج إلى الماء، أليس كذلك؟ فوجد الهواء في كل مكان وفي كل زمان، تذهب أي مكان الهواء موجود لأنك تحتاجه على مدار الثانية، تحتاجه على مدار الثانية، فأينما ذهبت تجد الهواء عندك. الماء الحاجة إليه أقل، فلا يوجد كوجود الهواء، لو وجد كوجود الهواء لمات الناس. طيب لكن حاجة الناس إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام، فوجد الماء أكثر مما يوجد الطعام. طيب حاجة الناس إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى الذهب والفضة، فوجد الطعام أكثر من وجود الذهب والفضة وهكذا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكذلك انظر مثلا النار يحتاج إليها الناس، يحتاجون إليها بكثرة، لكن طبيعة النار الإحراق والحرارة التي فيها، فلو وجدت كوجود الماء والطعام وغير ذلك لأتعبت الناس. لو كانت النار موجودة هكذا يعني في أماكن مثل ما يوجد الطعام في أشجار في كذا، وكما يوجد الماء في آبار وعيون، لكانت هذه الأماكن من أشد الناس حرارة، من أشد الأماكن حرارة. لكن الله جعلها موجودة داخل أشياء يورونها هم، فإذا قدحوا النار بالطريقة القديمة مثلا خرجت، فهي موجودة حيثما يشاءون لكن باستخراجهم لها، والآن موجودة مثلا عن طريق الولاعات هذه وعن طريق غيرها. فالشاهد هي متوافرة عندهم، لكن لم يجعلها الله موجودة كوجود الأشياء التي لا يضر وجودها على ظاهر الأرض. فهذا كله من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى. فكلما كانت حاجة الناس إلى شيء أعظم كان وجوده في الناس أكثر. فهكذا في المسائل العلمية، كلما كانت حاجة الناس إلى القضية من القضايا أعظم كانت دلائلها أظهر. قال شيخ الإسلام في تتمة كلام الذي قرأنا منه، قال ولما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته أعظم من غيرها. آيات وجود الله والأشياء التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى وعلى أنه هو المنفرد بالربوبية وهو المستحق للعبادة وحده أظهر من غيرها لحاجة الناس إلى ذلك. والمسألة إذا لم تكن مهمة ربما يوجد عليها، إذا لم تكن بتلك الأهمية يعني، يوجد عليها الدليل، وقد يكون هذا الدليل في شيء من الاحتمال. وإذا لم يكن لها حاجة يعني ربما يتعب الإنسان في إيجاد دليل على القضية من القضايا إذا لم يكن لها حاجة فلا يجد. طيب، قال رحمه الله: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. يقول القرآن ضرب الله فيه الأمثال، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. هذه الأمثال هي المقاييس العقلية، لأن المثل يقيس لك الشيء الماذا المعلوم على الشيء المحسوس، الشيء المعنوي على الشيء الحسي، فيضرب لك المثل بشيء محسوس عندك ترى أو تسمع عنه أو نحو ذلك، ليتضح لك، ليقرب لك المعلوم الذي يراد إيضاحه. فهذا من باب القياس، الأمثال هي باب من أبواب القياس العقلي الصحيح. قال: وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، يعني للمسائل الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. يقول ماذا؟ هناك أمثال في القرآن هي عبارة عن مقاييس، لكن طريقة القرآن أن الأشياء المتفق عليها يجعلها دليلا، لا يجعلها مقدمة يحتاج إلى أن يستدل عليها. المقدمات هذه المعلومة لا يحتاج إلى الاستدلال عليها، وكذلك النتائج التي لا يحتاج إلى ذكرها. مثلا قول الله عز وجل: إذا لذهب كل إله ما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فطيب، هل حصل أنه على بعضهم على بعض؟ إذن لا يوجد آلهة. فهذه الكلمات الأخيرة التي ذكرتها هل هي موجودة في الآية؟ ليست موجودة، لأنها مباشرة تفهم. قل لو ما هي الآية؟ لا إله إلا الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب، لو كان معه إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما احتاج أن يقول فلما لم يكن هناك علو بعضهم على بعض ولا انفرد كل شخص كل إله بمخلوقاته دل على انفراد الإله كما يقول المناطق المناطق يطيلون في هذه الأشياء. خلاص هذا شيء واضح، أول ما تسمع هذا البرهان تفهمه، أليس كذلك؟ تفهم هذا. طيب مسألة توحيد الربوبية لما كانت مقرا بها عند أغلب الناس، الناس مفطورون على الإقرار بالربوبية، فلم يكثر في القرآن الاستدلال عليها، وإنما كثر ماذا؟ الاستدلال بها، أصلا هي شيء معلوم عندهم، فليش عدنا يعني أكثر من الاستدلال عليها ما دام أنهم مقرون؟ إذا أجعلها دليلا لي بدل أن أتعب في تقريرها. مثلا يعني نضرب مثالا نوضح به، أنا متفق معك على حجية السنة، أليس كذلك؟ نحن أهل السنة متفقون على حجية السنة، فلو تناقشت أنا وأنت في مسألة، أي مسألة علمية، أنا معي حديث يدل على المسألة على قولي، فأبدأ أقول لك السنة حجة، السنة حجة يجب الإيمان بها، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن آتي بدليلي أبقى أطيل لك في هذا، هل هذا يصلح؟ مباشرة أقول تقول لي ما دليلك؟ أقول دليلي كذا، آتي بالدليل من السنة. لو بقيت أطيل عليك في أشياء أنت تقر بها تقول طيب هات لي المطلوب، هات لي المقصود، خلاص انتهينا، يعني لا تطل في شيء لا حاجة إليه. فهذه طريقة القرآن، أن ما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليه فإنه لا يذكر أو يجعل دليلا، لا يذكر أحيانا مباشرة، يذكر ما جعل هو دليلا عليه، أو يجعل ماذا دليلا على الشيء لا يحتاج إلى أن يستدل عليه، لا يحتاج إلى أن يستدل عليه، واضح؟ لكن إذا جئت إلى أهل الفلسفة والمنطق تجدهم يقدمون بمقدمات لا داعي لها، وإذا حذف شيء من المقدمات ولو كان معلوما قالوا هذا البرهان فيه شيء من النقص، هذا البرهان فيه شيء من النقص، حذفت منه مقدمة، حذفت منه مقدمتان، وإذا جئت إلى النتائج فيقولون هناك نتيجة محذوفة من هذا البرهان، فلا داعي لهذا التطويل كله. ولهذا كان شيخ الإسلام كما هو معلوم يقول علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، فلأن كثيرا مما هو مقدمات مفيدة فعلا يعني صحيحة فهي غير مفيدة، لأن في الغالب تطويل كما قالوا كلحم جمل غث على جبل وعر، على جبل وعر وهو لحم لا فائدة منه، لحم يعني قليل و ربما لم ينضج تماما. فانظر هنا كيف يقول، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال وهم الفلاسفة وبعض أهل الكلام الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. القياس أو أنواع الأدلة عند أنواع الأدلة والأقيسة عند المناطق هي على مراتب خمس، على مراتب خمس، أعظمها البرهان، يقولون البرهان ما كانت مقدماته يقينية لا يتطرق إليها الشك، ثم يتدرجون من أنواع هذه الأدلة عندهم أو المقاييس ما يسمى بالخطاب أو الأدلة الخطابية بالفتح، يعني التي تعتمد على العواطف، تعتمد على العواطف، كما نقول مثلا أسلوب الخطب يختلف عن أسلوب الدروس، الدروس علم والخطب غالبا وعظ، فيقولون القرآن ما جاء بطرق برهانية فيها مخاطبة للعقول، وإنما يخاطب العواطف، يخاطب العواطف، ففيه وعظ كذا وذكر التفكر في الكون ونحو هذا، لكن ليس فيه أدلة مقدماتها يقينية مثل أدلة الفلاسفة والمناطق. هذا يقوله بعضهم عن القرآن، يقوله المتفلسفة وبعض أهل الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 46 قال وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية أو اشتمل على قليل منها. بعضهم يتأدب يقول فيه قليل. طبعا بعض قد تقول يعني كيف يتجرأ أهل الكلام وهم مسلمون أن يقولوا هذا عن القرآن؟ لا، هم يقولون أصلا لأن هذا هو الذي يناسب العوام، لأن كثيرا من الناس عوام ليس عندهم ذاك التفكير وكذا، جاء القرآن يخاطبهم بالوعظ والإرشاد وعري عن الأدلة البرهانية التي يستعملها المناطق. قال وعري عن البرهانية أو اشتمل على قليل منها. قال شيخ الإسلام بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية، وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية. يعني أما كون أدلتها يقينية فهذا لا شك فيه، لكن أحيانا يستخدم كذلك مخاطبة العواطف. لكن هل يخاطب العواطف بما ليس فيه أشياء يقينية؟ لا، فهو يحرك العواطف مع مخاطبة العقول بما تقر به العقول الصحيحة. طيب، قال رحمه الله بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. نعم، قلنا الأشياء الواضحة هذه تحذف، وما يشتبه ويقع فيه نزاع هذا يبينه ويدل عليه. طيب، القرآن. نعم، قال ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم. بأي اعتبار معلوم الامتناع؟ باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، أما أنه يوجد خالقا متماثلا فلا في الصفات والأفعال، كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، في أفعال الأحياء فيقولون هم يخلقون أفعالهم، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية، الدهرية والدهرية. قال في الحاشية نسبة إلى الدهر، جاء في القاموس وشرحه والدهري بالفتح ويضم. يصلح أن تقول دهرية نسبة إلى الدهر فتكون نسبة على القياس، ويصلح أن تقول دهرية فتكون نسبة على خلاف القياس سماعية. يعني الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة القائل ببقاء الدهر وهو مولد. طيب، قال وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. إذن كما تقدم معنا قبل، المشركون مقرون بالربوبية في الجملة، لكن قد يقع منهم أيضا الضلال والانحراف في بعض أفراد الربوبية كما في هذه المواضع. فالدهرية مشركون في الربوبية، كذلك الثانوية، وهكذا أيضا مشرك العرب الذين كان بعضهم ربما ظن في آلهته أن عندها شيئا من النفع أو الضر. إذن حصل شيء من الاشتباه. قلنا الأصل أن توحيد الربوبية الناس مفطورون على الإقرار به، لكن قد حصل شيء من الاشتباه. فلما حصل شيء من الاشتباه احتيج إلى ذكر أدلة أيضا على توحيد الربوبية، لكن لم تكن هذه الأدلة في الكثرة بمقدار ما عليه أدلة توحيد الألوهية. قال هنا فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذا فيه رد على من يشرك في الربوبية وفي الألوهية، وسيشرح هذا البرهان. لكن قبل هذا، من عند قول الشارح رحمه الله فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية، أول كلمة قرأناها اليوم، أول كلمة بدأنا بها الدرس، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية، رأيتموها إلى هذا الموضع، إلى قوله ولعل بعضهم على بعض، هذا مأخوذ من شرح الأصفهانية مأخوذ من شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام رحمه الله صفحة 31 و100 وما بعدها، صفحة 31 و100 وما بعدها. والشاهد هنا، والشاهد هنا أن الله عز وجل أتى في القرآن بأوضح الأدلة وأبينها، وعلى قدر حاجة الناس إلى الأدلة تكثر هذه الأدلة. طيب، هذه الآية سيتكلم عنها، قال: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. قلنا قبل: الشخص ما يخضع إلا لمن يرى أن بيده نفعا أو ضرا، هذا هو الأصل. فلا يكون الشيء إلها إلا وهو خالق فاعل يستطيع أن يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. طيب، فهذه مقدمة، هذه مقدمة، لا بد أن يكون الإله الحق خالقا فاعلا. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. إذا كان هناك إله آخر، قلنا لا يكون الإله إلها فعلا إلا إذا خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. ما دام هو إله خالق فاعل لن يرضى بالشركة، فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. يعني انظر أنت في ملوك الدنيا، مع أنهم ليسوا ملوكا على الحقيقة، لكن فيما خولوا فيه، فالواحد منهم إذا استطاع أن يتسلط على ملك صاحبه تسلط وصار هو الملك، والآخر يصير مملوكا، وإلا انفرد هو بملكه ويعني دبر مملكته وحده، وذاك يدبر مملكته وحده. قال: انتبه لهذا التقسيم العقلي، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. لو كان هناك عدة آلهة والإله لا بد أن يكون خالقا فاعلا، فكل واحد منهم سينفرد بخلقه وسلطانه. أو قال: وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. هذا واضح أو لا؟ طيب، وانتظام أمر العالم كله، انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. لو كان للعالم ربان لا، إما أن يعلو أحدهم على الآخر فيصير هو الرب الخالق، وإما ماذا؟ أن ينفرد كل واحد منهم بخلقه. طيب، لو انفرد كل واحد منهم بخلقه ما سيكون العالم كله منتظما على سير واحد، كل واحد سيدبر على ما يريد. فالشمس مثلا لو كان للشمس إله وللقمر إله، فالشمس ذاك سيجعلها تمشي على سير وحدها وذاك يجعلها تمشي على سير وحدها، فربما طلعت الشمس وقت القمر والقمر وقت الشمس وكذا، فلا يحصل ذاك النظام. أو تجعل الشمس في جهة، جهة المالك ذاك، والقمر في جهة المالك ذاك، فأناس معهم الشمس فقط ليس معهم قمر، وأناس معهم القمر فقط ليس معهم الشمس، وهكذا كما يحصل في ملوك الدنيا، كل واحد يدبر مملكته كما يريد. فنظام هذه الدولة غير نظام تلك الدولة. فلما رأينا العالم كله يمشي على انتظام واحد دل على أن ربه واحد وإلهه واحد. قال: كما قال قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، لا رب غيره كما دل دليل التمانع، كذلك فلا إله سواه، لا يصلح أن يتعبد الناس لغيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، ذاك تمانع الذي دل عليه دليل التمانع كما تقدم معنا. وهذا تمانع في العبادة والإلهية، يمتنع أن يكون للعالم إلهان يعبدان، ستفسد الحياة، ستفسد الحياة. وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. لو كان كذلك لفسدت السماوات والأرض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا؟ هذه نتيجة البرهان الذي ذكره. قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر. العلم هذا مستقر في الفطر، علمنا بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، هذا مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. نعم، فإذا في قوله وإذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هذا تمانع في ماذا؟ في الربوبية. الأصل أنه في الربوبية، طيب، وهو دليل على امتناع ألوهية اثنين، دليل على امتناع ألوهية اثنين. طيب، سنعود مرة أخرى إلى تقرير هذا الكلام إن شاء الله عند الكلام عن الآية الثانية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، في الدرس القادم بعد غد إن شاء الله تعالى. أما غدا فليس هناك درس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.